بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 96 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرع بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك، وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم، ولا نفقة للعامل إلا بشرط، فإن شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا، فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك، لا الأخذ منه إلا بإذن، وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته، وإن لم يرض فعلى العامل بيعه وقرض ثمنه، والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو أقر بالربح، ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. فصل. الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما، ويكون الملك والربح كما شرطا، والخسارة على قدر الملك. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة، ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا، ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته، ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع منه، وبيع متاع بجزء من ربحه، ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما، والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل، وللعامل أجرة مثله كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله. طيب، بارك الله في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نتكلم إن شاء الله تعالى على هذه الحصة التي قرئت، لعل الوقت يسعها إن شاء الله، حتى نقف على باب المساقات. انتهينا من أول ما الكلام في المضاربة، وعرفنا أنها أن يدفع مالا إلى إنسان ليتاجر به، وأن لها شروطا: أن يكون رأس المال من نقدين، أن يكون معينا معلوما، أن يشترط العامل جزءا معلوما من الربح. كل هذا سبق. قال المؤلف: فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله. هذه المعلومة مرت معنا في النوع الأول من الشركة، أليس كذلك؟ في شركة العنان، وأنه إذا فقد الشرط وصارت فاسدة فماذا نفعل؟ الآن الشركة قامت، وهذا الرجل أخذ المال والتجر وجاء بربح كثير، ماذا نفعل؟ نقول: الشركة الآن فسدت لاختلال شرط من شروطها، لكن يبقى للعامل أي شيء؟ أجرة مثله. بمعنى أن نقول للعامل: نحن اتفقنا على أن تكون بين الشركة مضاربة، لكن لاختلال شرط من شروطها، كما لو كان مثلا رأس المال من غير النقدين، أو كان معينا غير معلوم، أو من أشباه هذه الإخلالات بالشروط، فالمؤلف يقول: العامل عمل الآن فلك أجرة المثل، بمعنى عملك هذا وسفرك وبيعك وشراءك مثلا 10,000، إذن خذ 10,000 ريال والشركة ليس هناك شركة لأنها فقدت شرطا من شروطها. هذا معنى كلامي وقد مر كما قلت لك في النوع الأول. قال وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك وليس إلى آخره. ما حصل من خسارة أو ربح فللمالك. لماذا للمالك؟ لأنه هو الذي دفع المال. طيب والعامل؟ العامل لم يدفع مالا، فخسارته في جهده الذي بذله ولم يحصل منه شيء، فالعامل خسارته معنوية والمالك خسارته مالية. هذا معنى كلامه وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك. هذا في أي حال؟ فيما إذا فسدت الشركة، بمعنى فقد شرط منها. قال بعد ذلك وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال. هذه الصورة مرتبطة بالعبيد الذين انتهى أمرهم. قال ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال. مر معنا أن الإنسان إذا اشترى ذا محرم منه فإنه يعتق عليه. ما معنى يعتق عليه؟ يعني يقول له ما يجوز أن يبقى عبدا لك، بل لا بد أن يحرر، بل هو حر بمجرد الشراء. فهذا إنسان اشترى أباه، وجد أباه مملوكا فاشتراه. هل يمكن الإنسان أن يكون سيدا لأبيه ويكون أبوه رقيقا؟ الجواب لا، ما يمكن. اشترى أمه مثلا، اشترى أخاه، كل هؤلاء ما يمكن أن يتملكهم بالرق، لا يمكن أن يكونوا عبيدا له، بل بمجرد الشراء يعتقون على يديه. ما الصورة؟ الصورة أن العامل في شركة المضاربة صار يشتري بضائع ويبيعها. من جملة ما اشتراه اشترى عبيدا لكي يتاجر بهم. ثم وجدنا هؤلاء العبيد أن أحدهم مثلا أخ للمالك، أقصد أخ لرب المال الذي دفع المال. فماذا يقول المؤلف؟ يقول المؤلف أن هذا الذي اشتراه يكون حرا، يكون حرا. قال فإن فعل عتق. قال وضمن ثمنه ولو لم يعلم. ضمن ثمنه لمن؟ لرب المال. فيقال الآن أنت الآن ذهبت مالنا أو جزءا من مالنا في هذا العبد الذي عتق علينا، فيلزمك أن تسلم ثمنه. قال المؤلف ولو لم يعلم، يعني ولو لم يعلم أن هذا اللي اشتراه هو أخ لصاحب المال. هذا معنى العبارة، وهناك من يناقش فيها لكننا لا نطيل لأنها مرتبطة بشيء انتهى. قال بعد ذلك في مسألة جديدة، قال ولا نفقة للعامل إلا بشرط، فإن شرطت مطلقة واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. ما صورتها؟ في شركة المضاربة عندنا صاحب مال وعندنا الشخص الثاني. ما الثاني؟ العامل. عندنا صاحب المال وعندنا عامل. فالمؤلف يقول إنه لا نفقة للعامل. لو أن العامل هذا قال سوف أخذ المال وأشتغل به، لكن أريد نفقة، أريد طعاما كسوة، وربما سوف يسافر والسفر يحتاج إلى كلفة ومؤونة، فهل له أن يأخذ شيئا من رأس المال أو هل له أن يطالب؟ فالمؤلف يقول لا نفقة للعامل إلا بشرط، يعني أكلك وشربك وكسوتك دبر حالك، ما أن فيك علاقة. أنت الآن مستأجر أو مشارك على أنك تعمل، وسوف يأتيك إن شاء الله من الربح. أما أن يكون هناك نفقة فلا. لكن المؤلف قال إذا شرطت له أو إذا اشترط فإنه يعطى النفقة. إذا قال لا معنى أخذ مثلا هذه الآلاف العشرة وأتجر بها، لكن بشرط أن تعطوني نفقة. فالمؤلف يقول لا بأس، لا مانع أن يعطى نفقة. قال فإن شرطت مطلقة واختلف. كيف مطلقة؟ يعني غير معينة، ما اتفقنا على شيء، ما قلنا مثل لك 200 نفقة، لك 300 نفقة، لم نقدر شيئا واختلفنا. قال فله نفقة مثله عرفا. نسأل هذا العامل مثلا في العرف كم يكفيه من نفقة في السنة؟ قالوا 300 تكفيه أكلا وكسوة، فنقول لك 300. إذا قالوا يحتاج أكثر فنعطيه أكثر. هذا معنى عبارة المؤلف أن له النفقة، ولكن هذا في أي حال إذا اختلف، يعني إذا لم يعين واختلف، فإننا نرجع إلى عرف الناس. إذا ننتهي من المسألة هذه، وهو أن العامل في الأصل ليس له شيء إلا من الشركة، يعني لا يأخذ شيء إلا من ربح الشركة إذا ربحت. هل له نفقة؟ نقول لا نفقة له إلا بحال واحدة. ما الحال؟ هي الشرط، فإذا شرطت فإنه يعطى. ثم إذا شرطت، إن شرطت مقدرة فنعطيه ما قدرنا وما اتفقنا عليه، إن شرطت مطلقة واختلفنا فإننا كما قال المؤلف نرجع إلى العرف. هنا يقول المؤلف قال من طعام وكسوة. وكسوة، هل هذا من باب المثال ونقول وكسوة وسكن، أو مراده من هذين بخصوصهما؟ ظاهر الكلام أنه خاص بالطعام والكسوة، فلو أنه طالب بسكن فنقول لا سكن لك، إنما هي طعام وكسوة. لكن أصل المسألة مبنية على أي شيء؟ ها؟ لا لا، على الشرط، مبنية على الشرط. فما دام مبنية على الشرط إذن أشرط ما تريد أو اشترط ما تريد، بحيث تقول من طعام وكسوة وسكن، لأن لولا الشرط ليس لك لا طعام ولا كسوة ولا سكن. فما دامت مربوطة بالشرط إذن نقول اشترط ما شئت من طعام وكسوة وسكن، وأيضا في احتمال رابع أجرة مثلا تنقل مثلا. فإذا اشترط هذه الأشياء وأعطي ما يريد ووفق على شرطه فإنه لا مانع من هذا. طيب، قبل أن نتجاوز هذه أشير إلى مسألة مهمة على سبيل الاختصار. لما بين المؤلف أنه لا نفقة للعامل، قد يبدو السؤال، وهل للعامل أجرة يأخذها مقابل عمله أو ليس له أجرة؟ ها؟ إذا من يأخذ من أي شيء؟ من الربح، يأخذ من الربح. لكن لو قال العامل أعطوني أجرة، أعطوني مثلا 1000 ريال شهريا والربح ربما ما يأتي إلا بعد سنة أو سنتين، وأنا ما أستطيع أنني يعني أتعطل سنة أو سنتين حتى يأتي الربح، هل له أن يشترط أجرة أو لا يشترط؟ نعم، هذه مسألة خلافية، هل لنا أن نعطيه أجرة وهل يحق له أن يشترط أو لا؟ فأقول هي خلافية، والمذهب يعني كما هو ظاهر العبارة أنه ليس له أجرة، ولا يجوز أن يعطى أجرة ويعطى ربحا، لا يجوز الجمع بينهما. هذا هو المذهب في المسألة هذه، وبعضهم شدد في هذا وحكى إجماعا أنه لا يعطى أجرة مع كون يأخذ ربحا، ولكن ليس هناك إجماع، وهناك قول آخر وهو أنه يعطى أجرة، يعطى أجرة. نحن لو أننا أتينا بعامل آخر غير هذا وقلنا أو قلنا للعامل استأجر مثلا من يعينك بكذا وكذا، هل يجوز هذا؟ ها؟ يجوز، يعني هو الآن أخذ المال مضاربة وقلنا له استأجر عاملا يحمل معك ويعينك ويكتب لك الكتابات وما أشبه ذلك، هل يجوز؟ يجوز. إذن هو يقول أنا أعمل هذا كله، أنا سوف أحمل وأنزل وأكتب وأعطوني أجرة، هل يجوز؟ على الخلاف، قبل قليل قلنا أن المذهب يقول لا يجوز. فنقول إذا أجازوها في شخص آخر يعني خارج الشركة فهذا أولى أن يعطى. وهذه مسألة كما ترى عرضنا لها باختصار وتبين لك أن فيها قولين، والراجح والله أعلم أنه لا حرج أن يعطى أجرة. نتجاوز هذه. قال المؤلف ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. انتبه الآن، وصلنا إلى نهاية الشركة، شركة المضاربة. كيف وصلنا؟ الآن ظهر الربح، قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة. كيف بظهوره؟ يعني أننا جردنا مثلا المبيعات والمشتريات وتبين أن هناك ربحا، يعني ظهر الربح لكنه إلى الآن لم يقسم، ولنقل إننا ربحنا مثلا 10,000، أين هي؟ ما تزال مع المال لم نقسمها، فما الحكم؟ قال المؤلف يملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة. قال كالمالك، وش معنى كالمالك؟ يعني كما أن المالك يملك الربح بظهوره لكنه إلى الآن ما قسمت، وهذا هو الذي يسميه العلماء أنه ملك غير مستقر. غير مستقر متى يستقر؟ إذا قسم. إذن هذه فائدة وأظن ليست بالجديدة علينا، وهو أن هناك من الأموال ما تكون مملوكة ملكا مستقرا، وهناك أموال مملوكة ملكا غير مستقر، أليس كذلك؟ هذه واحدة منها، وهو أن الربح بعد ظهوره وقبل القسمة يكون مملوكا ملكا غير مستقر. طيب، من باب ربط المعلومات بعضها ببعض، في الزكاة ذكروا من شروط الزكاة أن يملك المال ماذا؟ ملكا مستقرا. أما الملك الغير مستقر فإنه لا زكاة عليه. أريد أن نربط العلم بعضه ببعض. فعلى هذا صاحبنا هذا العامل لما قلنا أن الربح 10,000 لكننا ما قسمنا، فلو سألنا هل علي زكاتها؟ هل أزكيها؟ هل أحسب الحول من الآن؟ ماذا نقول؟ نقول لا، انتظر، الآن هذا ملك صحيح لكنه غير مستقر، متى يبدأ حولها؟ بعد استقرارها. بعد استقرارها. على أنه مر معك أن الربح أن حوله حول أصله، لكن هذه ذكرناها عرضا. إذن يعني قيد إن شئت الأشياء التي قيل فيها إنها تملك ملكا غير مستقر، وهذه من أمثلتها. ومر معنا أيضا شيء آخر يتعلق بالصداق، أتذكرونه؟ صداق المرأة له حالان، صداق مستقر وغير مستقر. متى يثبت الصداق؟ بمجرد يثبت بمجرد العقد، ويستقر بالدخول. ويستقر بالدخول، قيد هذه لا تلك، ولها نظائر أيضا. ثم قال المؤلف ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك. قال لا الأخذ منه إلا بإذن. لا الأخذ منه أو لا الأخذ منه، كذا عندك؟ يعني لا يملك العامل الأخذ منه إلا بإذن. هذه من فروع قضية إن الملك غير مستقر. لما جردنا الحسابات وجدنا أن الربح 10,000، فقال ربحنا 10,000 إذن لي 5، فأخذ من هذه 5,500 وصرف على نفسه، هل يجوز؟ نقول لا يجوز، هو الآن لك 5 لكنها معلقة، ما ندري، ربما يجد جديد في المسألة وتذهب كل 5، فالآن الربح ظهر لكنه لم يستقر، فليس لك حق في أن تأخذ. قال إلا بإذن. إذن من؟ إذن المالك. فإذا قال المالك سوف آخذ 500 مثلا وأحسبها من ربحي، اخصمها فيما بعد، فأذن له فلا حرج. قال المؤلف وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته، وإن لم يرضى فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه. انتبه لهذه المسألة. قال المال عرض، وش العرض هنا؟ العرض ما ليس بنقد، ما ليس بنقد. ما مثال العرض؟ العقارات، أيضا السيارات، الثياب، الأواني، يعني بيننا شراكة الآن ولكننا فسخناها، فسخت لأي سبب من الأسباب. لما فسخت وجدنا أن الشركة الآن كل المال الذي أخذه العامل اشترى به أواني، ما شاء الله، مال المستودعات أواني وثياب أيضا فسخت الآن الشركة، ماذا نفعل؟ فالمؤلف يقول: المال عرض، إن رضي ربه بأخذه قومه. كيف رضي بأخذه؟ قال: الشركة انفسخت الآن، والمال الذي أعطيتني حولناه إلى بضاعة أواني وثياب. إذا قال خلص الثياب هذه والأواني أخذها أنا، فالحمد لله انتهينا، خذ الأواني وخذ الثياب وانتهي. طيب العامل، العامل ما يريد أواني ولا ثياب، ماذا يريد؟ يريد نقدا، يريد أجرته نقدا أو نصيبه نقدا. فماذا قال المؤلف؟ قال: يأخذه قومه، قوم السلع هذه، ودفع للعامل حصته، يعني هذه الأواني وهذه الثياب التي في المستودعات قيمتها 10,000 مثلا، ونحن جعلنا للعامل العشر، قومناها بعشرة وحصة العامل العشر، كم نعطيه؟ 1,000 ريال. إذن على صاحب المال مدام رضي بالأواني والثياب نقول: أعطي العامل 1,000 من عندك. منين 1,000 هذه؟ هي حصته، هي عشر البضاعة التي قومناها. قال: وإن لم يرضى. وإن لم يرضى، من الذي لم يرضى؟ المالك أو العامل؟ ها؟ المالك؟ لا، العامل لا، ما ندخلنا. إن لم يرضى المالك، كما قلت لكم المستودعات الآن مليئة بالثياب والأواني، قال: ما أريد هذه، ماذا أفعل بها؟ نحن اتفقنا على أن يكون الربح مالا، فلم يرضى بهذه العروض التي في المستودعات، قال: فعل العامل بيعه. إذا ما انتهينا من العامل، كيف تورطنا ببضاعة ما نحسنها؟ عليك بيعها، اذهب وبعها وهات الثمن، ثم نتقاسم على ما اتفقنا عليه. قال: فعل العامل بيعه وقبض ثمنه، ثم فيما بعد يتقاسمان على ما اتفق عليه. انتهينا من هذا. إذا انفضت الشركة أو فسخت، فإن كان المال نقودا في إشكال؟ ما في إشكال، خذ نصيبك وأعطنا نصيبنا. إن كان عرضا ورضي صاحب المال أيضا لا إشكال. إن لم يرضى فماذا نقول؟ أيها العامل، بع هذه العروض ثم نتقاسم وإياك على ما اتفقنا عليه. طيب، ثم ختام هذا النوع في بحث آخر. قال: والعامل أمين. أمين، إيش معنى أمين؟ يعني مؤتمن، مؤتمن. طيب، وإذا كان مؤتمنا ماذا يترتب على هذا؟ يترتب عليه أشياء كثيرة. قال: يصدق بيمينه في قدر رأس المال. يصدق بيمينه في قدر رأس المال. مثلا اختلف مع صاحب المال، قال: أنت أعطيتني 10,000، وقال العامل: أبدا، أنت لم تعطني إلا 8، فرأس المال 8. العامل الآن أقل من صاحب المال. طيب، لماذا يدعي صاحب المال أنه أعطاه 10؟ لماذا؟ السبب واضح. ما السبب؟ أنه سوف يزيد، فربح 10 ليس كربح 8. فما القول قوله في هذه الصورة؟ العامل، نقول: أنت أيها العامل مصدق ب8، وأنت يا صاحب المال أثبت أنها أكثر من 8، لأننا اتفقنا الآن أنها 8، أليس كذلك؟ العامل وصاحب المال كلاهما اتفق على 8، واختلف فيما زاد، فعلى الذي يدعي الزيادة أن يثبتها، وإلا فالأصل هي 8. لكن كما قال المؤلف وكما هي القاعدة، أن من قيل القول قوله فإنه مع يمينه، قال: يصدق بيمينه. قال: وفي الربح وعدمه، يعني لو قال العامل: إننا ما ربحنا، الله يخالف علينا، اشتغلنا سنة كاملة وما حصلنا إلا التعب، القول قول من؟ العامل. وفي الربح وعدمه، وفي الهلاك والخسران. إذا قال إن البضاعة هلكت، مثلا الغنم ماتت، التجارة في كذا وكذا خسرت، أيضا القول قوله قول عامل. قال حتى ولو أقر بالربح، كيف هذه؟ يعني لو أقر بالربح وقال نبشرك ربحنا، ثم جاء بعد يومين قال نبشرك خسرنا، هذا تناقض. هذا القول قول من؟ قول العامل، لأن ادعاء الربح ثم ادعاء الخسارة هذا وارد. التجارة يعني مد وجزر، وأيضا الخطأ وارد، الخطأ أنه قال ربحنا وارد، فبالتالي نأخذ بقول العامل. هذا معنى قولي العامل أمين. طيب ماذا بقي؟ قال ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. إذن هنا رجعنا إلى المالك، المالك يقبل قوله في قدر ما شرط للعامل. ما صورتها؟ صورها لنا. مثلا النصف، والعامل يقول لا أكثر، مثلا ثلاثة الأرباع، فبمن نأخذ؟ نأخذ بقول مالك في قدر ما شرط العامل. لماذا؟ لنفس التعليل السابق، أن متفق الآن على النصف والعامل يدعي الزيادة، فعليه أن نثبت الزيادة، أليس كذلك؟ وبالتالي فالزيادة تعتبر يعني دعوى والبين على المدعي. إذ هذه واضحة إن شاء الله فيما لو اختلف في قدر نصيب العامل، فالقول قول ربي المال. انتهينا من هذا، وهي مسائل كما ترى يعني دقيقة لكنها واضحة إن شاء الله. الفصل الذي بعده يعني ضمنه المؤلف باقي الخمسة من الشركات. كم هي الشركات؟ خمسة، مضى اثنان، مضى العنان والمضاربة. هذه الخمسة جعلها المؤلف في فصل واحد كما ترى، والسبب أنها قصيرة، وربما بعض أحكامها سبقت فيما سبق في الفصلين، فلننظر في بقية الخمسة. عندنا قال الثالث شركة الوجوه. ما شركة الوجوه؟ قال أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما. إذن هذه الشركة شركة الوجوه في الذمة، ولهذا بعضهم يسميها شركة الذمم. شركة الذمم يا أحمد، لماذا؟ مرتبطة بالذمة. كيف ذلك؟ يأتي اثنان أو أكثر إلى التجار ويقولان أو يقولون أعطونا مثلا تجارة سلعة نبيعها، ثم إذا بعناها أرجعنا لكم القيمة. فهذه كما ترى ما في مال مدفوع من الشريكين، لكن فيه الوجوه. وش معنى الوجوه؟ الوجاهة، الوجاهة والسمعة، والناس يعرفون هذين بأنهما صادقان، فبصدقهما ووجاهتهما الناس يثقون بهما. هذه صورتها، وهذه موجودة أليس كذلك؟ موجودة، بل هي موجودة كل يوم كل صباح. أين؟ في سوق الخضار. فالدلال مثلا يحرج على الفاكهة والخضرة، ثم يشتريها اللي نسميها المقطع. المقطع من هذا؟ الذي يبيع بالتقطيع بالتفريد، يشتريها بوجاهته، يعرفونه أنه يعني صادق ويبيعونه ويسجلونه باسمه، ثم القيمة فيما بعد في آخر اليوم أو في آخر الشهر على حسب الطريقة. ما نوع العمل هذا؟ هذه شركة وجوه، لكن أظن في سوق الخضار يعني يكون في الغالب واحد يعني هو اللي يشتريها، لكن إن كان هناك اثنان يشتركان فهي شركة الوجوه. قال المؤلف ويكون الملك والربح كما شرط، والخسارة على قدر الملك. الملك يقول والربح كما شرط، كيف ذلك؟ بمعنى هذان الاثنان لما أخذ سلعة من فلان من الناس فالملك والربح كما شرط، بمعنى قال نحن لنا نصف البضاعة ولنا نصف الربح، فنقول على ما اتفقتم، لو أنهم اختلفوا، لو أنهم خسروا فالخسارة على قدر الملك ليس على قدر الربح، لأن ما هناك ربح، بل الخسارة تكون على قدر الملك، والملك مرجعه أيضا على اتفاق كما قال في الأول، ويكون الملك والربح كما شرطا، والخسارة على قدر الملك. انتهت شركة الوجوه كما ترى، الكلام فيها مختصر. بعدها شركة الأبدان، قال وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. واضح من اسمها أن شركة الأبدان أنها معتمدة على أي شيء؟ على البدن، على العمل. اشترك اثنان في أخذ المباح، وش المباح؟ غير المملوك، يعني لم يملكه أحد ولم يختص به. الحشيش في البر في الأرض غير المملوكة لمن هو؟ لمن أخذه، مباح. الحطب في الخلاء كذلك، الطير في الهواء، والسمك في الماء، لمن هذه؟ هذه للجميع مباحة، من أخذها فهي له. هذان اثنان اشتركا في جمع الحشيش البري ليبيعانه في السوق، أو الحطب، أو يصيدان جميعا، فهذه شركة أبدان. طيب ما الفائدة منها؟ ما دام أن كل إنسان سوف يعمل ببدنه، إذن كل يعمل ببدنه وحده، لماذا يشتركان؟ ما الفائدة؟ التعاون والتنشيط، وربما أحدهما يجبر الآخر. لو ذهب يصيدان، أحدهما جاء بصيد والآخر لم يأتي بشيء، فالذي لم يأتي بشيء يستفيد. ماذا يستفيد؟ أنه يشارك الذين صادوا والذين حصلوا. طيب قد يقول إنسان هذا مدعاة الكسل، يشتركان على الاحتطاب أو الصيد ثم يذهب وينام، ثم إذا جاء آخر النهار شاركهم، فماذا تقول؟ أو مثلا ليس باللازم أن ينام، يعمل عملا خفيفا، فما رأيك؟ نقول هذه مرجعها إلى الذمة، مرجعها إلى الذمة. والذي سوف يتلاعب ممكن أن يتلاعب في كل الشركات، ليست في هذه، فهذه مرجعها إلى الذمة. فالمهم الآن هناك شركة أبدان، فما حكمها؟ جائزة. قال أيضا من صورها، قال أو يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. في الأول يحتطبان ويصطادان، هنا يتقبلان عملا في الذمة، ليس هناك عمل يعني واضح في حطب أو حشيش أو ما أشبه ذلك، بل يتقبلان. كيف يتقبلان؟ يعني من عنده عمل يتقبلانه ويعملان له، كالخياطين مثلا. الخياطون تجد في المحل اثنين أو ثلاثة، هؤلاء شركة في الأبدان، فمن أراد خياطة خاطوا له، ثم في آخر الشهر أو آخر السنة يقتسمون المحصول. قد يكون أحد الخياطين خاط 10 أثواب، والثاني خاط 3، والثالث خاط 5. نقول لا ننظر للعدد الانفرادي، لأن هذه شركة أبدان يقتسمون ما جمعوا. وأظن كثيرا من الأعمال من هذه الصورة، الخياطين قلنا، وكذلك الحمالين الذين يحملون للناس، نفس القضية، هذا يحمل إلى مكان كذا وهذا إلى مكان كذا، ثم في الأخير يجتمعون ويقتسمون المحصول. الحلاقون من هذا الباب، من هذا الباب، لكن انتبه، لابد تكون الحلاقة ملتزمة. قال بعد ذلك الخامس، إذا انتهينا من الأول. الخامس قال شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال وارتهانا. المفاوضة كذا عندكم يعني فيها تفويض، نتفاوض أنا وإياك أن أي شيء تحصله فإنني شريك لك فيه، إذا اشتريت، إذا بعت، إذا وكلت، إذا سافرت بالمال، إذا ارتهنت، أي عمل من أعمالك بغض النظر عن كلفته وعن اسمه، فإننا في آخر الشهر نجلس ونقتسمه. مثلا في آخر الشهر جاء أحدهم وقال إنني اشتريت سلعة وبعتها، وجاء الثاني وقال أنا مثلا أوصلت شخصا بسيارتي إلى كذا وأعطاني كذا، والثالث قال سافرت بالمال. نقول كل هذه نشيئة تسميها الأنشطة، كل هذه يجمع محصولها ثم نقتسمها، هذه شركة المفاوضة. ولا أدري هل هي موجودة الآن بهذا الصفة؟ يبدو أنها غير موجودة، لكن قد توجد. والغرض فيما يظهر من هذه الشركة التشجيع، أن كل إنسان يتشجع في العمل الذي يعني يصادفه. من باب الفائدة، شركة المفاوضة تصح في كل شيء، لكن اشترط الفقهاء شيئا، قالوا بشرط ألا يشترط أو ألا يشترك في شيء نادر. شيء نادر، البيع والشراء والمضاربة إلى آخرها، هذه نادرة أو غير نادرة؟ غير نادرة، لا مانع من اشترك فيها. لكن قال انتبه، إن وجدت لقطة فإننا شركاء فيها، هذا نادر؟ هذا نادر. قالوا ما يصح أن تدخل لقطة في شركة المفاوضة. قال إن وجدت ركازا، وش الركاز شيخ نور؟ المركوز، صح المركوز. أين هو مركوز؟ في الأرض، يعني وجد شيئا مركوزا الذي يسمى الكنز. قال انتبه، إذا وجدت كنزا فنحن شركاء فيه. هذه يقول فقهاء إنها أعمال أو أشياء نادرة، فإن ما تصح. أيضا أغرب من هذا، قالوا انتبه، إن ورثت خلال الشركة فنحن شركاء. ما رأيك؟ أيضا هذا ما يجوز، لأن الإرث يعني ليس من باب التربح وتدخله التجارة. لو قال، لو قدر الله على سيارتك صدما ثم جاءك تعويض فنحن شركاء فيه، ما رأيك؟ ما يصح. إذن ما ضابط هذه الأشياء؟ ضابطها كما قال الفقهاء أنه لا يدخل فيها ما ندر من التعويضات والأشياء المالية، هذه ما تصح الشركة فيها. طيب، إذا انتهينا يا أخوان من النوع الخامس، وبه تمت أقسام الشركات. ثم ختام هذا الباب أمور مختلفة. قال: ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته. يصح دفع دابة، ومثل الدابة السيارة، أعطاه سيارته ليعمل بها، قال بجزء من أجرته، اعمل بهذه السيارة أو اشتغل بما نسميه بالدينة، حمل وما أشبه ذلك، ثم لي مثلا 10% من الأجرة التي تحصلها، هل هذا يجوز؟ هذا يجوز، بشرط أي شيء؟ قال بجزء من أجرته أن يكون مشاعا معلوما، لأنه إذا لم يكن مشاعا معلوما ففيه مفسدة. كيف ذلك؟ لو قال خلال مثلا كل شهر أو كل شهر تعطيني 2000، طيب 2000 هذه قد يحصل قد لا يحصل، فهذه ما تصح. إنما الذي يصح أن تكون بجزء مشاع معلوم. قال: ومثل خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع، كل هذه تصح. كيف خياطة الثوب؟ كما قلنا قبل قليل، أنه يعطى مثلا ثيابا ليخيطها، أو مثلا غزلا أو نسجا لغزلا لينسجه، أو حصاد زرع، أو رضاق، قال بجزء مشاع منه، فإن هذا لا بأس به. طيب، حصاد زرع وما قبلهم واضح، رضاق من هو القن؟ العبد. قال مثلا يعطى قنا رضيعا على أن يتولى إرضاعه، فهذا يجوز بجزء معلوم مشاع. طيب القن الآن كيف الجزء المعلوم سيكون فيه بحيث يكون شريكا في القن؟ قال خذ هذا الرضيع وتولى إرضاعه، وبمقابل أن تكون أن تملك مثلا نصفه وربعه إلى آخره. قال بجزء معلوم، أو استيفاء مال بجزء مشاع منه، هذا أيضا تقع. استيفاء مال، أنا مثلا أطلب زيدا 10,000 ولكنني ما استطعت أن أستخرجها، أو أنا مشغول، يقال اذهب واستخرجها من زيد ولك منها 5%، هل يجوز؟ هذا يجوز، وهذا كما قلت لك يحصل. وأحيانا هناك أموال أو حقوق عند بعض المؤسسات أو عند بعض الجهات الحكومية تحتاج إلى متابعة، فيقال اذهب واستخرجها ولك 2% أو 3% أو ما أشبه ذلك. طيب، قال بعد ذلك، قال وبيع متاع بجزء من ربحه، أيضا هذا واضح، خذ هذه مثلا الأواني وبيعها ولك 2% من الربح، يصح. قال ويصح دفع ماذا؟ دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منها. قال خذ هذه الغنم أو خذ هذا النحل وقم عليه بحراسته وأكله وشربه ولك منها الربع، هل هذا يجوز؟ يجوز. طيب، والنماء لهذه الدواب أو النحل إذا نمت، ها، متصل به لكن يكون ملكا لهما، يعني لو ولدت مثلا فالأولاد هؤلاء يكونون بينهما. قال لا إن كان بجزء من النمى كالدر والنسل والصوف والعسل، يعني قال خذ هذه الدواب وقم عليها ولك جزء من حليبها من الدر، أو جزء من النسل من أولادها، أو من الصوف، أو من العسل، فما الحكم عند المؤلف؟ هذا ما يجوز، وهذه من غرائب المسائل. قبل قليل أجاز أن يأخذ جزءا منها، لكن أن يأخذ جزءا من نمائها هذا ما يصح، ولكن الصواب أن هذه أولى بالجواز من السابقة فلا حرج. قال وللعامل أجرة مثله، يعني حيث قلنا بفساد العقد على ما سبق. وبهذا تمت لنا هذه الأنواع، نسأل الله ينفعنا وإياكم.